ما رأي سماحتكم في جماعة أنصار السنة وجماعة التبليغ؟ جماعة أنصار السنة في السودان أصبحوا تائعين بعد المادة، وقد كانت دعوتهم دعوة عظيمة لا يكاد يوجد لها نظير. فلما أصبحت تحت يد محمد هاشم الهدية، ماذا أصبحت دعوة مادة. ثم بعد ذلك انفصل منهم جماعة إلى جماعة التكفير، دليل على عدم اهتمامهم بالعلم وبالتربية. ثم انفصل منهم جماعة منكرين على الهدية ومن معه، الذين أصبحوا أذنافا لعبد الرحمن ابن عبد الخالق من أجل الدينار الكويتي. انفصل جماعة لأن الهدية نعم رخص للنساء يدخلن الجامعات التي فيها اختلاط، وأيضا ضيق على المتمسكين بالكتاب والسنة فانفصلوا. ثم انفصلت جماعة أخرى أيضا بعد ذلك. فالمهم أصبحت دعوة ميتة، وكل دعوة تدخلها الأغراض الدنيوية تفسدها. أما الدعوة بمصر فهي أحسن حالا. والأخ أسامة القوشي حفظه الله تعالى ونعم يزور جماعة أنصار السنة بمصر، على أنني أقول إن دعوة أخينا مصطفى بن العدوي ودعوة أخينا أسامة ابن عبد اللطيف القوصي أحسن وأحسن، وثمرتها أكثر من ثمرة دعوة أنصار السنة الذين بمصر. ولكن أصبح كثير من الناس لا يعترف إلا بالرسميات. فزارني زائرون من أرض الحرمين ونجد، فقلت لهم إن لنا إخوانا هنالك في مصر، الأخ أسامة والأخ أبو العينين نسيته وهو أخ فاضل محقق، نعم الحمد لله فقيه، الأخ أحمد أبو العينين والأخ أسامة. فقالوا نحن ننزل إلى جماعة أنصار السنة ولا نعرف إلا جماعة أنصار السنة. خير يا أخواننا يغنيكم الله سبحانه وتعالى. إذا لم يعرفكم أحد، وإذا عرفكم الله سبحانه وتعالى وعلم بدعوتكم أنها خالصة لوجه الله، فلا يضركم ألا يعرفكم فلان ولا فلان ولا فلان. فالذي ننصح به نعم أن إذا أريد استفتاء يستفتى الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني، وكذلك الشيخ بن عثيمين والشيخ عبد المحسن العباس، وهكذا الأخ ربيع بن هادي، والله المستعان. نعم. جماعة التبليغ. جماعة التبليغ جماعة صوفية ودعوة ميتة، حتى إنهم كانوا يدخلون إلى روسيا. الشيوعية تترك المسلمين يدخلون إلى روسيا يدعون إلى دينهم. دعوة ميتة يا إخواننا، ليس فيها ولا برا ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا دعوة إلى التوحيد ولا دعوة إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هم حنفية جامدون متعصبون أيضا. وأنا أنصح بقراءة ما كتبه الشيخ الفاضل حمود التويجري رحمه الله تعالى، وهو اسم الكتاب، واسم الكتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ.